قلنا نهار السلام أحرار مع الأحرار. وللأعادي وقفنا بالحديد والنار. من على عرض ودينه والعامل مطرته في ايده وهو بايت بيرن حديده ولا حدش في الدنيا دي سيده. والعامل مطرته وهو بايت بيرن حديده ولا حدش في الدنيا دي سيده. وحياتنا البرلمانية نوابها تبقى صنايعية، وحياتنا البرلمانية نوابها تبقى صنايعية، وابو لبدة ابو جلابية والتحية الجمهورية والتحية الجمهورية والتحية الجمهورية والتحية الجمهورية والتحية الجمهورية والتحية الجمهورية والتحية.